بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعظم سورة في كتاب الله عز وجل فاتحة الكتاب، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. إذا كانت آية الكرسي هي أعظم آية، فأعظم سورة هي فاتحة الكتاب. افترض الله عز وجل علينا في كل ركعة من الركعات أن نقرأها، ولا صلاة إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة متضمنة في أولها. لعبادة قلبية ولسانية من أعظم وأهم العبادات، عبادة الحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى: ملك يوم الدين. من أعظم العبادات القلبية عبادة الحمد والشكر، وهي عبادة قلبية ولسانية بالنسبة للحمد خصوصا، الشكر عبادة بدنية أيضا. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. أصل هاتين العبادتين، وإن كان غالبا ما يستعملان في معنى واحد، القلب. أصل هاتين العبادتين القلب، ولذا أدخلت في العبادات القلبية. وإن كان بعض العلماء قد عرف الحمد بأنه الثناء بالقول على المحمود بصفات الكمال اللازمة له والمتعدية، أي على الحسن والإحسان، إلا أنه لا يكون حمدا بغير عمل القلب. ولذا كان وضع هذا في الأعمال القلبية هو الأصل. الإخوة بتتخانق ليه؟ صوتهم عالي أثناء الدرس كأنهم بيتخانقوا، وأخشى أنهم يكونوا بيتخانقوا بجد. اللي مش عايز يسمع الدرس يسكت عشان يستريح ويخلي غيره يسمع، هم مش سامعين برضه، هم سامعين فيش سماعتها. الحمد هو يتضمن لزوما الثناء بالقول، لكن أصله في القلب. يعني الثناء بالقول لابد أن يكون مع الحب والتعظيم، الثناء بالقول على الحسن والإحسان، صفات الكمال الذاتية أو اللازمة، وصفات الكمال المتعدية اللي هو الحسن، صفات الكمال اللازمة، وصفات الكمال المتعدية الإحسان. لابد أن يحب الله عز وجل على كمال هذه الصفات الحسنى، كما أن أسماءه حسنى هي متضمنة لصفاته الحسنى، ويثني على الله عز وجل ويحبه ويعظمه بذكر نعمه عز وجل. يكفي في بيان أهمية هذه العبادة أن القرآن بدأ بها في فاتحة الكتاب، فأول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وعند من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة فهو يرى الحمد لله رب العالمين أول آية. خمس سور من القرآن بدأت بالحمد: الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. فالحمد لله عز وجل في الأولى والآخرة، وهو سبحانه جعل الحمد آخر كلام أهل الإيمان وثنائهم عليه ودعواهم في الجنة. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فعبادة الحمد لابد أن يستحضرها المؤمن كل يوم على الأقل 17 مرة، يشهد الثناء بقلبه على الله عز وجل ويقول ذلك بلسانه في فاتحة الكتاب، ويشهد صفات الجمال والجلال والعظمة. صفات الجلال يعني الكمال في كل شيء، جل عن عيب وعن نقصان. صفات الجلال هي كمال العلم، كمال الحكمة، كمال القدرة، كمال العدل، كمال الحياة، كمال القيومية. لأن كل هذه الصفات قد يعتريها شيء من النقص، هي أصلا صفات كمال لكن قد يعتريها في المخلوقين بعض معاني النقص. فالله عز وجل له كمال الحياة فلا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي الذي لا يموت، وهو سبحانه له كمال العلم فلا يعزه عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يضل ربي ولا ينسى. لأن هذا الذي يحصل للبشر، النسيان والضلال والعزوب. عزوب يعني يغيب عنه شيء، ينسى، كل ده نقص في العلم. كمال العدل فهو عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. كمال الحكمة فهو العليم الحكيم، أحكم آياته، أحسن كل شيء خلقه، لا يصنع شيئا عبثا ولا لعبا ولا سدى. كمال القدرة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أقول فهو يشهد صفات الجمال والجلال والعظمة، وكل صفات الكمال ثابتة على أكمل وجه وعلى أتم معنى لله سبحانه وتعالى. استأثر بذلك النوع من الحمد على الكمال المطلق، استأثر الله بالحمد على الكمال المطلق. أما من دونه فكل ما فيه من كمال فهو بالنسبة إلى كمال الله نقص، كما قال الخضر لموسى: يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. فله الحمد على الكمال المطلق، كل من دونه فكل ما فيه من كمال هو بالنسبة إلى كمال الله نقص، فلذا استأثر الله بالحمد. ومن حمد من عباده فلما أعطاه الله من كمالات نسبية بالنسبة إلى غيره من البشر، لا بالنسبة إلى صفات الكمال لله عز وجل. بل لو قورنت هذه الصفات بما لله عز وجل لظهرت كأنها ضد، فعلم البشر إلى علم الله جهل، وعدلهم إلى عدل الله ظلم. إذا كان الحكم من عند أنفسهم لا أن يحكموا بحكم الله، وقدرة الإنسان بالنسبة إلى قدرة الله عجز، وغنى البشر بالنسبة إلى غنى الله عز وجل فقر. واستأثر سبحانه وتعالى بالحمد، وله الأسماء الحسنى التي تتضمن كل صفات الكمال، يشهد العبد ذلك حين يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هي كلها جملة واحدة، لذلك مكسور اسم الرحمن الرحيم، مجرور كلها بدل. هذه الثلاث آيات جملة واحدة، متضمنة خمسة أسماء حسنى عليها مدار أنواع الكمال: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك والمالك. وذلك أن المؤمن يثني على الله عز وجل بالإلهية، أول اسم يثنى به على الله وأول صفة يثنى بها على الله الحمد لله، اسم الله عز وجل المتضمن لصفة الإلهية. فاسم الله دال على إلهيته، على أنه المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، الذي يستحق وحده أن تحبه القلوب مع الخضوع التام له دون من سواه سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالإلهية، وهي ما بعث من أجله الرسل، قضية توحيد الألوهية. ثم بالربوبية: الحمد لله رب العالمين. ثم بالربوبية للعالمين كلهم، لجميع المخلوقات، فكل خلق منها عالم، وهو عز وجل ربهم جميعا. ثم يثني عليه بصفة الرحمة، الرحمة العامة، باسم، فيثني عليه باسم الرحمن، والرحمة الخاصة بأهل الإيمان فيثني عليه باسم الرحيم. الرحمة بالدين، الرحمة بالهداية، الرحمة بالإيمان، الرحمة العامة، الرحمة بالحياة، الرحمة بالرزق، الرحمة بالعافية، الرحمة بالصحة، الرحمة بأنواع الخيرات والنعم. أما الرحمة الخاصة، الرحمة بالصلاة، الرحمة بالصيام، الرحمة بالحج، الرحمة بالعمرة، الرحمة بالشرائع العظيمة، الرحمة قبل ذلك بالتوحيد، الرحمة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بإنزال الكتاب. فهو يثني على الله عز وجل بأنه الرحمن الرحيم، الرحمة العامة والرحمة الخاصة، الرحمة بالدين والإيمان كما ذكرنا، وهي خاصة بأهل الإيمان. ثم يثني عليه بصفة الملك والملك على القراءتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. فهذا كله ثناء على الله بأسمائه وصفاته على صفات الكمال الذاتية له عز وجل، صفات العظمة أنه الإله وأنه الرب وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه ملك يوم الدين. أما المتعدية فهو الثناء عليه بنعمه على عباده، ونتفكر فيها في كل واحدة في كل اسم من هذه الأسماء التي يثنى بها على الله. فهو الذي أنعم على العالمين جميعا، لذا قالوا إن الحمد هو الثناء بالقول مع تعظيم القلب للمحمود على الحسن والإحسان، أي على حسنه وكماله وجلاله وعلى إحسانه إلى غيره. وأعظم إحسان إحسانه إلى عباده المؤمنين يحمدونه عليه في صلواتهم وفي كل أحوالهم أنه وفقهم لهذا الدين، وأنه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وهدى عباده المؤمنين إلى اتباع هؤلاء الرسل، فعرفوا ربهم وانتبهوا إلى آثار أسمائه وصفاته في الكون وهي كالشمس وضوحا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأدلة الإحكام، الإحكام يعني الإتقان والحكمة والعلم والقدرة والقوة والعزة والقهر والجمال وكل صفات الكمال ظاهرة واضحة، تجد آثار ذلك في الكون أمرا لا ينكره عاقل، ولكن أكثر الناس لا يتفكرون في هذه المعاني ولا يفكرون في هذه الآثار ولا يفكرون فيما وراء هذه المشاهدات. وأنت ترى آثار القهر والعزة على كل المخلوقين مليكهم ومملوكهم، فالكل مقهور قد غلب على أمره، والله غالب على أمره فعلا والله، لا يملك دق قلبه، كل واحد منا مغلوب على أمره، مغلوب في وجوده، جينا غصبا عننا وبنمشي غصبا عننا وعايشين غصبا عننا، لا يملك دق قلبه ولا ميلاده ولا وفاته، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والأمر مش واضح والله زي الشمس، أن فعلا لا نملك لأنفسنا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا، وده علامة أننا مقهورين، لابد لنا من قاهر، علامة أن احنا أذلة فلا بد لنا من عزيز، أذلة العزة. لا يملك الواحد منا نوعه، لا يملك شكله، كل واحد يفكر في الحكاية دي كده، حتى الشعرة اللي طالعة دي ولا نملكها، والشعرة طالعة زي بعضه دقن مش زي دقن، مش كده، كل واحد وشكل دقن، واحد خفيفة واحد تقيلة، صح كده ولا غلط؟ مش عارفين، ما نملكش الشعرة دي، حتى دي تطلع كده ودي تطلع كده ولا نملكها والله، في أي صورة ما شاء ركبك. ولا يملك اسم أبيه ولا أمه والأسرة التي نشأ فيها، ولا يملك الموعد الذي جاء فيه والموعد الذي يرحل فيه، كل ذلك هو مقهور عليه، ولم يحدد له ذلك أحد من البشر. يعني مثلا الملك اللي كان قبل كده ولا الرئيس اللي كان قبل كده هو اللي حدد حاجة من الحاجات دي بتاعتنا احنا؟ طب أمنا وأبونا؟ والله يعني كانت رايحة جاية شايلة العيل في بطنها ولا تملك حاجة، لا تملك له موت ولا حياة. لا والله ممكن يحاول ينتحر وينقذوه غصب عنه، صح ولا غلط؟ بل حتى أمه وأبوه لم يحدد متى يأتي هذا الإنسان، بل تزوج ورجيا أن يكون لهما ولد وما بقدرتهما أن يأتي به ولا أن يخلقاه. ما كانش بقى في حد عقيم، وما يتجوزهم تأخر الحمل، يقعد يدورهم يطلع ايه حد منهم ايه عقيم، مش بيحصل، مش بيد حد، ده هو والإنسان جوه بطن أمه متحدد. مثلا للمرأة عدد البويضات اللي لما تكبر هتحيض مع كل بويضة بتركيبة معينة في وقت معين عدد من الحيضات، يخلص وتوقف، محددة وهي جوه بطن والدتها لغاية ما توصل لسن اليأس. وممكن ما بقاش فيه، يعني اللي عنده عقم سيرتوليس سيل اونلي سندروم، دي ان الخصيه بتاعه الشخص ده متكونه خصيه تطلع حيوانات وتطلع سائل منوي بس ما فيهوش حيوانات منويه، لان الخصيه كلها اتكونت من نوع معمل الخلايا ما فيهوش الايه الجيرم سيلز، ما فيهوش الخلايا اللي بتطلع حيوانات منويه، وعايش ويتجوز ويحصل له كل المعاشرات مظبوطه وما عندوش ولا حيوان منوي، وده موجود وهو بطن في بطن امه، هو ما تكونتش الخلايا دي، ما اتحطتش في الخصيه وهي بتتكون. وما بقدرتهما ان ياتيا به ولا ان يخلقاه ولا ان يعطياه سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا رجلا، انما يوهب في بطن امه، ولا دخل لاحد من الخلق في ذلك حتى امه التي هو في بطنها. فكيف تصور بعد ذلك أن يظن عبد أنه عزيز أو قاهر فوق أحد؟ ما أجهل فرعون الذي يقول وإنا فوقهم قاهرون، وما أجهل الظلمة الذين يظنون أنهم يقهرون الناس. ده هي مدة مؤقتة محدودة ثم أنت راحل، بل هو مقهور مغلوب وأمر الله نافذ عليه. وترى آثار القوة ظاهرة في الكون، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فما أودع الله عز وجل من أنواع قوة هائلة في البحار وفي الرياح وفي الأرض، كل دي قوة فوق طاقة الإنسان أن يدركها، مش بس القوة الميكانيكية بتاعت الحركة بتاعتها، القوة الميكانيكية دي اللي تغرق أكبر سفينة، وهي أصلا فيها قوة هائلة جدا كيميائية ونووية. لو الرابطة دي تفكت ما بين الهيدروجين والأكسجين بقى أصبح كل منهم إيه مادة طاقة هائلة تحرق، وجوه كل ذرة من ذرات الأكسجين والهيدروجين طاقة إيه نووية ممكن تطلع. وإذاك البحر المسجور، البحر ده ما يزرع يصبح نارا. طب البشر يعملوا ايه في القوة دي؟ ايه قوتهم بالنسبة لقوة البحر؟ القوة المودعة في البحر، القوة المودعة في الرياح، القوة المودعة في الشمس. كل يوم من يوم ما ربنا خلقها بتحصل فيها انفجارات نووية زي كام مليون قنبلة نووية فوق طاقة تخيل البشر، عشان تظل الطاقة دي ايه موجودة متقدة طلعة تشع نور وحرارة وتلف وتجذب الكواكب اللي حواليها بحيث تفضل تلف في الكواكب دي، قوة هائلة الجاذبية دي، قوة الشموس الأخرى والسماوات والصواعق والحاجات اللي عماله تجري، قد ايه القوة دي؟ تبقى بتاعت مين؟ بتاعت أنهي قوة في البشر؟ أن القوة لله جميعا. عشان كده بيقول من صفات الكمال أدلتها العقلية في منتهى الظهور، أدلتها لكل متدبر بس يبص كده يلاقي أن اللي يملكوه البشر من القوة ولا حاجة خالص، قوة الإنسان ضعيفة جدا نسبة إلى هذه الأشياء. فلا شك أن الذي خلق هذه الأنواع من القوى هو القوي العزيز. دي كلها مخلوقة وجدت، والبشر كلهم متأكدين أن كان في لحظة الأشياء دي كانت حاجة تانية، عشان كده بيدوروا على نشأة الكون. إذن خلقت ودعت فيها قوة ما كانتش موجودة قبل كده. إن أعظم نعمة أنعمها الله على الإنسان أن يشهد آثار الأسماء والصفات، وأن يتعرف على ربه، وأن يعرف الطريق إلى الله، ولا بد بالتالي أن يعبده، لأنه إذا عرفه عبده ولا شك، وأحبه وخضع له ولا بد. ويستحيل على عاقل أن يعرف صفات الكمال لله عز وجل ثم بعد ذلك لا يخضع له ولا يحبه، بل لا بد أن يحبه ويخضع له. فلولا أن الله تفضل على عباده وأنعم عليهم بإرسال رسله لما وصلوا إلى هذه الحقيقة الواضحة الجلية، ولعاشوا في الدنيا كأنهم البهائم السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم للطعام والشراب والشهوة. للطعام والشراب إلا ما أشربوا من هواهم للطعام والشراب والشهوة. كما ترى حولك آلاف الملايين من البشر لا يعرفون من الدنيا إلا الطعام والشراب والشهوات، وأمور الغيب عندهم عبارة عن خرافات وخزعبلات ومجرد خيالات يتخيلونها، فتصبح اعتقادا وأساطير يتلونها تصبح دينا والعياذ بالله، وتناقضات يعلمون أنها متناقضات ولكنها تورث للأجيال القادمة، حتى عبد الإنسان المكرم صاحب العقل الذي جعله الله له يدرك به الحقائق عبد الحيوانات والأصنام والعجول، وعبدوا آلهة لا تحصى ولا تعد، وعبدوا أمثالهم من البشر والعياذ بالله. ذلك إذا شهده المؤمن قال الحمد لله رب العالمين. فإن أعظم نعمة أنعم الله عليه بها ورحمه بها هي نعمة الدين، فيحمد الله عليها، يحمده على أنه الإله، ويحمده على أنه وفقنا لمعرفة أنه الإله حتى أحببناه وخضعنا له. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.